نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. كلمات خالدة نطق بها قديما عملاق الإسلام وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، واليوم يرددها فدية آمنوا بربهم لتكون نبراسا ومشعل هداية يهتدي بها كل برع طيب. أنا مسلم أنا مسلم، هذا نشيد الملهم، من أعمق الأعماق أبعث لحنه يترنم، روحي يردده وقلبي والجوانح والدم، شوقا وتحنانا لأمجاد لنا تتكلم. أنا مسلم أنا مسلم، هذا نشيد الملهم. أنا مسلم أنا مسلم، هذا نشيد الملهم. أنا مسلم أنا مسلم، هذا نشيد الملهم، من أعمق الأعماق يبعث لحنه يترنم، من أعرق الأعماق يبعث لحنه يترنم، روحي يردده وقلبي والجوارح والدم، شوقا بيت يتألم من أعرق الأعراق يبعث لحنه يترنم روحي يردده وقلبي والجوارح والدم شوقا وتحنانا لا أمجاد إلا لا تتكلم أنا مسلم أنا مسلم هذا نشيد الملا مندلس وحربا ضروسا في ثبات وإذا لتوفى في الدنيا العريضة ريح شنعة نارخا يبعث لحنه يترنم روحي يردده وقلبي والجوارح.